الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدم في تفسير قوله تعالى: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله. الآية ثم ذكر تعالى استبعاد وقوع الكفر من أصحاب نبيه وهم يعاينون تنزيله ويتعلمون تأويله، فقال: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وكيف تكفرون، الاستفهام للاستبعاد والتعجب، فالكفر بعيد منكم يا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحشاكم منه، وأنتم تتلى عليكم آيات الله تنزل ليلا ونهارا فيتلوها عليكم نبيكم ويبلغكم إياها غضة طرية فيها البيان والهدى، وفيكم رسوله معكم يعلمكم الكتاب والحكمة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: أي المؤمنين أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال: وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا: فالأنبياء. قال: كيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا: فنحن. قال: وكيف لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قالوا: فأي الناس أعجب إيمانا؟ قال: قوم يجيئون بعدكم يجدون صحفا يؤمنون بما فيها. رواه الطبراني 23 و22 على 4 على السنة الألباني بطرقه في السلسلة الصحيحة رقم 3215. فمن أين يتطرق الكفر إلى الصحابة، والحال أن آيات الله تتلى عليهم ونبيه يسير بها فيهم ويمتثلها ويبينها لهم. ومن يعتصم بالله يتوكل عليه ويستعين به ويلجأ إليه ويستمسك بدينه وكتابه. فقد هدي إلى صراط المستقيم طريق واسع غير معوج، وهو الإسلام المؤدي إلى الجنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. حديث رواه مسلم. فوائد الآية: وفي الآية تيئيس أهل الكتاب مهما حاولوا من نيل مرادهم في ارتداد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانت الردة في عهد صلى الله عليه وسلم نادرة، وإنما ارتد أقوام بعد موته. وفيها رد على بعض المبتدعة الذين يقولون إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعده، وكثروا إلا 4 أو 7 وهذا من أعظم الظلم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فيه اتهاما له بالفشل في تربية أصحابه. وفي الآية أن الاعتصام بكتاب الله والإقبال على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم مانع يمنع من الكفر. وفيها فضل الله تعالى على الصحابة بأن جعل نبيه فيهم وبينهم. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في هذه النعمة: وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى، فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع. وفيها أن اللجوء إلى الله واللياذ به من أعظم وسائل الثبات على الدين. وفيها أن الإسلام طريق واسع مستقيم فيه العدل والحكمة. وهي أن من لجأ إلى الله عند الشبهات وفزع إليه عند وسوسة شياطين الإنس والجن فإن الله يعصمه ويثبته. وفيها أن العيش والمخالطة للقدوات العظيمة من أسباب الثبات في الدين. وفيها أثر أهل العلم والقدوة في دفع الشبه وتثبيت الناس على الدين. وفيه أن بقاء أنوار الكتاب والسنة بين الناس وبيان التفسير ببيان تفسير القرآن وشروح الحديث مما يثبتهم ويبعدهم عن الردة. وفيها ضمان الهداية وتأكيد وقوعها لمن يعتصم بالله. هي أثر أهل العلم والقدوة في دفع الشبه وتثبيت الناس على الدين. لكن نقدم ونؤخر في الترتيب بحيث يكون ترتيب الفوائد مراعى فيه ترتيب مراعى فيه الآية سياق الآية. يعني مثلا وفيها أن اللجوء إلى الله واللياذ به من أعظم وسائل الثبات على الدين تؤخر. وفيها أن الإسلام طريق واسع مستقيم فيه العدل والحكمة يؤخر. وفيه أن من لجأ إلى الله عند الشبهات فزع إليه عند وسوسة الشياطين ومن يعتصم بالله يؤخر. لأن العيش المخالطة للقدوات هذا ما على ما قبل، أثر أهل العلم والقدوة هذا على ما قبل، بقاء نور الكتاب والسنة على ما قبل، وضمان الهداية هذه آخر فائدة. هذه الفائدة قبل الأخيرة، وهدي على الصراط المستقيم، أن الإسلام طريق واسع مستقيم، هذه فائدة الأخيرة. ضمان الهداية قبل الأخيرة، والإسلام طريق واسع مستقيم الأخيرة. طيب حذفناها لأن مذكورة في التفسير، وها نحن حذفناها أيضا هنا. فين؟ لا بس ذكر في أي سياق؟ كان استحالة ردة الصحابة. هو الارتداد الجماعي هذا مستحيل، بعضهم أفراد قليلين جدا ارتدوا، يعني مثل عبد الله بن الجحش النصراني الذي كان يكتب وأسلم، كان يكتب الوحي وارتد وهاجر ولحق بقومه، مثل اللي أهدر النبي صلى الله عليه وسلم بن خطل أسلم وارتد وقتل، الأعراب اللي جاءوا وأسلموا وارتدوا أعراب، كل اللي يعني هم اللي ارتدوا له قلة ما يعني ما أصلا ما رسخت أقدامهم في الدين، وكل واحد له قصة يعني، فهم قلة اللي معدودين اللي ارتدوا. يعني إذا عرفنا الصحابة فيهم 124,000 اللي حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، كثير جدا. فالمهم أن يعني مثل المهاجرين مثلا، من يرتد من المهاجرين؟ من يرتد من الأنصار؟ يعني ما في ولذلك قلنا فيها رد على المبتدع الذين يقولون الصحابه كفروا وارتدوا بعد وفاه النبي اصلا الله عزيزي. يعني اذا كان هذا افضل نبي والله اختار له افضل حواريين افضل اصحاب، كيف يعني اصحاب عيسى يثبتون اصحاب وبعد اصحاب نبينا يثبت؟ كل واحد كل نبي له اصحاب له حواريون واتباع، وموسى له أتباع كثيرون وعيسى، ويعني نبينا يرتد أصلا هو أعظم الأنبياء. وذلك بعض الأقوال بعض هؤلاء تدل على ما في عقل، هو ما في دين بس ما في عقل، يعني لو يفكر صح ما يطلع نتيجة. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين. يقول المفسر في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال ابن ابي حاتم: حدثنا احمد بن سنان، حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن زبيد اليامي عن مرة عن عبد الله هو بن مسعود: اتقوا الله حق تقاته، قال: ان يطاع فلا يعصى، وان يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. وهذا إسناد صحيح موقوف، وقد تابع مره عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود، وقد رواه ابن مردوي من حديث يونس ابن عبد الأعلى. يعني كم تلميذ لابن مسعود الآن من الرواية هذه؟ اثنين، من هما؟ مرة وعمرو بن ميمون. طيب. وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن سفيان الثوري عن زبيد عن مرة عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله حق تقاته، أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. وكذا رواه الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد بن عن من حديث مسعر مسعر من حديث مسعر عن زبيد عن مرة عن ابن مسعود مرفوعة، فذكره ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه كذا قال، والأظهر أنه موقوف والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني عن مرة الحمداني والربيع بن خيثم والربيع بن خيثم وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي نحو ذلك. وروي عن أنس أنه قال: لا يتقي العبد الله حق تقاته حتى يخزن من لسانه. وقد ذهب سعيد بن جبير، طبعا يخزن من لسانه يعني يحبس من لسانه، يعني ما يستخل حق تقاته إلا أن يكف لسانه عن كلام كان يريد أن ينطلق به. فإذا الواحد ما كان عنده هذه الصفة، يعني أنه يحبس لسانه عن كلام كان يريد أن يقوله، ما هو من الذين اتقوا الله حق تقاته. نعم. وقد ذهب سعيد بن جبير وابو العاليه والربيع بن انس وقتاده ومقاتل سفيان وزيد بن اسلم والسدي وغيرهم الى ان هذه الايه من سوره، ذهب فلان وفلان وغيرهم الى ان هذه الايه منسوخه بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس في قوله: اتقوا الله حق تقاته، قال: لم تنسخ، ولكن حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآباءهم وأبناءهم. وقوله: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. طيب نكتب كذا: ولما ذكر الله تعالى ثبات أصحاب نبيه على الدين، أمرهم بالتقوى وأوصاهم بيئة وأوصاهم بالاستمرار على الثبات حتى الممات. فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. فسرها ابن مسعود رضي الله عنه: فقال أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. طبعا كل هذا من المجهول، يطاع ضم الياء، يضم الياء، يطاع ويذكر ويشكر فلا يكفر. طيب رواه ابن أبي حاتم، عندكم رقم؟ رواه ابن أبي حاتم عندكم رقم؟ واحد على 388. وقال ابن كثير: إسناد وقال ابن كثير إسناد صحيح. طيب الآن الآيات، الآن سيأتي الآن ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني حق تقاتل. تقريبا انتهينا من تفسيره. طيب وقال كثير من المفسرين إن قوله تعالى فاتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته، منسوخ بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. بالنسبة لكلمة حق يقولون هذا مفعول مطلق، اتقوا الله حق تقاته. حق هذا مفعول مطلق يبين ايش؟ هذا مفعول مطلق يبين نوع التقوى. هذا مفعول مطلق مبين لنوع التقوى، اتقوا الله حق تقاته. طيب الآن حين راح نكتب حق تقاتل، صح؟ كتبنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل. طيب نرجع نكتب مرة ثانية بعد ما خلصنا، بعد ما تغلبوه. وقوله حق تقاته، هذا كلام النسخ الظاهر سنؤجله، لكن اكتب الآن. وقوله حق بين قوسين، وقوله بين قوسين حق تقاته، حق ثقافته أي أبلغ التقوى وأدومها وأكملها. وهو استفراغ الوسع، وهو استفراغ الوسع في اتخاذ وقاية، في اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. طيب بعدين يقول وقد قال بعض المفسرين إنها منسوخة، وقد قال عدد، وقد قال بعض المفسرين إنها منسوخة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال آخرون ليست بمنسوخة، بل هي مقيدة ومفسرة بقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال ابن عباس رضي الله عنه في معنى حق تقاته جاهدوا في الله حق جهاده. وقال ابن مسعود، وقال ابن عباس في قوله تعالى حق تقاته أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده، ولا تأخذهم في الله لومة لائم ويقوموا بالقسط ولوا على أنفسهم وآبائهم وأبنائهم. كيف كان؟ كيف يعرف المنسوخ والناسخ؟ كيف يعرف الصحابة؟ لا كيف يعرفون، لكن من الأشياء النص أن يكون منصوصا على النسخ، مثلا فنسخها قوله تعالى كذا، و أحيانا يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبين النسخ، مثلا يصلي ركعة إلى بيت المقدس ثم فجأة يصلي إلى الكعبة، قد يعرفون بالفعل، قد يعرفونه بالقول، قد يعرفونه بالفعل. طبعا نحن نعرف من كلام الراوي فنسختها كذا، نسخها كذا. قضية النسخ هذه أيضا قضية اجتهادية، فقد يقول الصحابي إن هذه نسختها هو على ما فهم، وآخر يقول لا هذه ما هي ليست، لا يوافقه على النسخ إن ليست ناسخة. وأحيانا يقع في كلام السلف النسخ بمعنى التقييد أو بمعنى التخصيص، فيعتبرونه نسخا. المتأخرون من الأصوليين لا يعتبرون التخصيص والتقييد نسخا، يعتبرون النسخ هو رفع الخطاب كله، رفع خطاب متقدم، رفع حكم شرعي متقدم بخطاب متأخر، رفع حكم شرعي متقدم بخطاب متأخر. طبعا الحكم هنا هو إيجاب التقوى، حق التقوى على العباد. يعني فيأتي مثلا من يفسر التقوى حق التقوى يقول ما نطيق التقوى حق التقوى، ما نطيق، فالله خفف ونسختها آية فاتقوا الله ما استطعتم. وبعضهم يقول لا، اتقوا الله حق التقوى في حق كل واحد من المكلفين على حسب استطاعته، يعني يعني إذا أنت مثلا تقيت إلى الحد الذي تقدر عليه خلاص أنت تقيت حق التقوى، خلاص بالنسبة لك هذا حق التقوى، فيعتبرون قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم موازي لقوله تعالى اتقوا الله حق التقوى، فيكون هذول آيتين متشابهتين ما في مشكلة. ومنهم لا يقول حق التقوى حق تقاته، يعني قمة التقوى وكمال التقوى وهذه لازم نأتي بها ما نستطيع، في بعض الأحيان ما نستطيع. فإذا هذه منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعتم، هي أشياء اجتهادية. ايش قال الشيخ السعدي؟ يقول هذه الآية بيان لما يخصه تعالى من التقوى، وأما ما يجب على العبد المسلم فهو بس كلها خطاب للمكلفين، يعني اتقوا المكلفين، اتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله ما استطعتم، كلها في حق المكلفين، خطاب المكلفين بأن يتقوا الله حق تقاته ما استطاعوا. إذا أردنا نجمع بين الآيتين، أن يتقوا الله حق تقاته ما استطاعوا. إذن الآن انتهينا من تفسير قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، وصلنا إلى قوله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نكمل إن شاء الله الآية غدا، وانتقل إلى سنن الترمذي رحمه الله بعد ما عرفنا باب ما جاء على ما كان يأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في أكل الأرنب. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد بن أنس قال سمعت أنسا يقول أنفجنا أرنبا بمر الظهران، فسعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها فأدركتها فأخذتها، فأتيت بها أبا طلحة فذبحها بمروة، فبعث معي بفخذها أو بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. قال قلت أكل؟ قال قبل. قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان ويقال محمد بن صيفي، وهذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، لا يرون بأكل الأرنب بأسا، وقد كره بعض أهل العلم أكل الأرنب وقالوا إنها تدمي، يعني تحيض. طيب، بدأ المصنف رحمه الله كتاب الأطعمة بأدب في تناول الطعام، ثم أتبعه بحديث باب وحديث في أحكام بعض الأطعمة، وهو سوف يذكر باب ما جاء في أكل الضب وباب ما جاء في أكل الضبع وباب ما جاء في أكل لحوم الخيل ثم لحوم الحمر الأهلية، ثم بعد ذلك الأكل في آنية الكفار والفأرة تموت في السمن، ثم الأكل والشرب بالشمال ولعق الأصابع واللقمة تسقط وكراهية الأكل وسط الطعام. فهو في يعني تداخل بين الآداب والأحكام في كتاب الأطعمة، ولكنه جمع أبوابا في أحكام بعض اللحوم، ومنها الأرنب والضب والضبع وهكذا. أما الأرنب معروف في رجليها طول بخلاف يديها مما يميزها. والأرنب اسم للذكر والأنثى، فلا يقال أرنب أرنبة، ما في أرنبة، يعني أرنب للذكر والأنثى. ويقال للذكر خزر، ويقال للذكر خزز، وللأنثى عكرشة، وللصغير خرنفق، هذا عند العرب. ويقال إن الأرنب شديد الجبن، شديدة الجبن كثيرة الشبق، وأنها بعضهم زعم أنها تتحول، أن سنة تكون ذكر وسنة تكون أنثى، لكن إن كونها تحيض وتدمي هذا مشاهد معروف. وقال بعضهم أن تنام مفتوحة العين. الحديث يقول عن أنس: أنفجنا أرنبا، أنفجنا أرنبا، أنفجنا يعني أثرنا، كانوا إذا أرادوا يعني أن يصيدوا شيئا أثاروه عن موضعه حتى يتحرك وينتقل ويخرج من مكانه حتى يصيدوه. فالإثارة هي مرحلة من مراحل الصيد، مرحلة من مراحل الصيد. فانتفج وأنفج، وإذا أثرته من موضعه أنفجت الأرنب، إذا أثرته من موضعه. ويطلق الانتفاج على الاقشعرار، ويطلق على ارتفاع الشعر وانتفاشه. وقوله بمر الظهران، مر الظهران، مر الظهران ما هو؟ اسم موضع مر الظهران، أين أسفار النبي عليه الصلاة والسلام أصلا؟ وين كانت؟ من مكة للمدينة، من المدينة لمكة. إيش؟ قريب مكة. إيه، هو يعني من مكة المدينة ومدينة مكة، هذه أسفار النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب. راح تبوك مثلا، طبعا رحلة الإسراء والمعراج هذه رحلة خاصة. وقبل البعثة كان يروح للشام في تجارة خديجة. مر الظهران اسم موضع قريب من مكة، على مرحلة من مكة، ويسمى بطن مرو، بطن مرو. طيب، مر الظهران أنفجنا فيها أرنبا، صادوها. يقول أنس يعني سعى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خلفها، إذن جري، وطبعا يدل على نشاطهم وسرعتهم لأن الأرنب سريع. ومع ذلك قال أنس: فأدركتها فأخذتها. إذن ألقى عليه القبض وأتى بها إلى زوج أمه أبي طلحة رضي الله عنه. أبو طلحة رضي الله عنه أخذ مروة، حجر أبيض، وسنه كالسكين، جعله كالسكين، لوح الحجر حاد يقطع. وحيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أنهر الدم فكل، يعني وليحد أحدكم شفرة، هذا صارت مثل الشفرة. الحجر إذا صار يعني قطع معين يصير مثل الشفرة، مثل السكين. والمرو هذا نوع من الصخر، نوع من الحجر. فذبح به الأرنب، ما فر الأوداج كل. لما ذبح به الأرنب، محبة الصحابة لنبيهم عليه الصلاة والسلام كبيرة، بعث بفخذ الأرنب أو بورك الأرنب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة كان عندهم ضيق في المعيشة وزادهم قليل، وكانوا يعتمدون أيضا على الصيد كمصدر للطعام، والأرنب هذه تعني له شيئا كثيرا، لكن مع ذلك خبأوا لنبيهم الشيء منها، والفخذ أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الفخذ والورك، إيش الفرق بين الورك والفخذ؟ الفرق بين الفخذ والورك أن الورك فوق الفخذ، يعني منطقة فوق الفخذ تسمى ورك. أنت الآن تشوف مثلا دجاج، حتى في تفصيله في البقالات كيف يوضع في الصحون التي يباع بها، في فخذ وفي ورك، وفي فخذ متصل بالورك. ورك مثل كتف تنفق، ورك. فالورك ما فوق الفخذ، ما فوق الفخذ، هذه منطقة تسمى ورك. شك الراوي هل أرسلوا له الفخذ ولا أرسلوا له الورك؟ طيب جاء في بعض الأحاديث أنهم أرسلوا له، أو بعض الأعراب أتى بأرنب قد شواها فوضع بين يديه، الترمذي قال لما روى الحديث الباب فيه عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان. محمد بن صفوان حديثه عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي عن أنس أنه صاد أرنبين، أرنبين، أنه صاد أرنبين. طيب لحظة شوي، وفي الباب عن جابر وعمار ومحمد بن صفوان، وقال خرج أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي ابن ماجه بن حاكم عنه، عنه عن من؟ عن محمد بن صفوان وليس عن أنس. رواية الباب عند الترمذي عن أنس، أما رواية أحمد وأبو داود الترمذي الأخرى والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عن محمد بن صفوان، عن محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين فذبحهما بمروتين، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره بأكلهما، فأمره بأكلهما. الترمذي قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، عند أكثر أهل العلم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم لا يرون بأكل الأرنب بأسا. قال النووي أكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة، إلا ما حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاها. طيب دليل الجمهور واضح والأحاديث واضحة. قال الترمذي وقد كره بعض أهل علم أكل الأرب وقالوا إنها تدني. هذا جاء في حديث قلت يا رسول الله من ما تقول في الأرنب؟ فقال لا أكله ولا أحرمه. قلت فإني أكل ما لا تحرمه ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تدني. قال الحافظ وسنده ضعيف ولو صح لم يكن فيه دليل على الكراهة. قال وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بلفظ جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يأكلها ولم ينهى عنها وزعم أنها تحيض. أخرجه أبو داود وله شاهد عن عمر عند إسحاق بن راهوي في مسنده. انتهى كلام الحافظ. قلت البركفوري حديث عبد الله بن عمرو في سند خالد بن حويرث. سألت يحيى بن معين عنه قال عثمان الدارمي قال لا أعرفه. قال ابن عدي إذا كان يحيى لا يعرفه فلا يكون له شهرة ولا يعرف. طيب يعني إذن مسألة الكراهية ابن حجر يقول لو صح الحديث لم يكن فيه دليل على الكراهة. وإذا كان نفسه عافته ما يدل على الكراهة وإنما هذا طبع. في واحد يحب الأكلة هذه في واحد ما يحبها. في واحد نفسه تقبل عليها واحد نفسه تعافها ما يحب خلاص هو أكل. فإذا هو لا ما هو مكروه يعني لا حرام ولا مكروه هو مباح. ثم كون نفسه تقبل عليها ما تقبل على شيء آخر. يعني مثلا الجراد عندكم شك في حله هل هو مكروه؟ لا. وحلت لنا ميتتان ودمان وكر يعني الجراد معروف. لكن لو يلا نجيب لك طبق جراد خلى عليه اليوم غداك طبق من جراد أنت إذا كرهت أنت كراهتك طبيعية ما هي شرعية. هذه كراهة طبيعية ما هي كراهية شرعية. طبع أنت طبعك ما خلاص تنفرني هذا ما في حرج. ما له علاقة بالكراهية الشرعية. ابن عمر هذا ابن عمر قصدك عبد الله بن عمر اللي جاء عنه كراهيته عبد الله بن عمر وابن أبي ليلى. لأنه انفرد عن بقية العلماء في هذا المقال. النووي أكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن ذكر الاستثناء. طيب يقول السؤال ما حكم علم ما في الأرحام لو ذكر الأنثى هل هو مما اختص الله بعلمه؟ هذا يعتمد في أي مرحلة. إذا قلت في المرحلة في مرحلة متأخرة من الجنين مثلا ولا أقصد متأخرة عن الشهر التاسع لا المهم يعني أنه في مرحلة من مراحل خلينا نقول في مرحلة من المراحل ما هو خاص بعلم الله بدليل أن الأطباء يعرفون. وما يمكن يعني ما في القرآن والسنة يخالف الواقع ما يمكن. يعني إذا قال إذا كان كلمة يعلم ما في الأرحام والله اختص بها فلا يمكن الواقع يخالفها لا يمكن أن يخالفها الواقع. طيب كيف نفهم إذن الآية ويعلم ما في الأرحام. مفاتح الغيب خمس لا يعلمهن إلا الله. تلا الآية فيها شيء من أخبار الغيب صحيحة، يعني ما أنت ما عندك فيها ريب في قضية مثلا ما تدري نفس بأي أرض تموت، ما تدري نفس بأي أرض. لكن علم الساعة مثلا، إن الله عنده علم الساعة، ما يمكن، خلاص واضحة المسألة ما فيها يعني. لكن لما تيجي عندي يعلم ما في الأرحام، يعلم ما في الأرحام، لما تيجي تقول وقد علم الأطباء الجنين ذكر ولا أنثى، فنقول إذا يعلم ما في الأرحام ما هو معناها أنه ذكر ولا أنثى في مرحلة من المراحل، لأن يعني الله إذا كان اختص بعلمه ما يمكن يعرفه ولا في أي مرحلة من المراحل. إذا هنا يعلم ما في الأرحام، هل هو قال في الآية ويعلم ما في الأرحام من هو ذكر أو أنثى؟ لا، هي مطلقة، يعلم ما هذه ما عامة تشمل ما تشمل هو ذكر ولا أنثى، هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، هو شقي ولا سعيد، إيش رزقه، إيش عمله، إيش أجله، كم عمره. إذن يعلم ما في الأرحام أعم من قضية ذكر ولا أنثى، أعم. ثم حتى قضية ذكر ولا أنثى ما يعرفوا إلا بعد إيش، مرحلة معينة سووا فحوصات وفحوصات حتى يعرفوا. ولذلك طبعا هم ممكن يقولوا إحنا ممكن نعرف قبل الصورة، يعني قبل ما تطلع في الأشعة الصوتية أو فوق الصوتية، ألتراساوند يعني فوق الصوتية، ممكن ناخذ خزعات وناخذ أشياء وتحاليل عينات من البويضة الملقحة ونعرف الانقسامات ونعرف ماشي، لكن لازم يكون بعد مرحلة معينة وقبلها ما يستطيعون. فلذلك نقول أولا ليس العلم بما في الأرحام مختصا بقضية الذكورة والأنوثة، هذه نقطة مهمة. ليس العلم بما في الأرحام المذكور في الآية مختصا بقضية الذكورة والأنوثة، هذا أساس الرد. واحد قال أنا عندي إشكال، كيف اختص الله بمعرفة ما في الأرحام ثم يعرف الأطباء الآن هو ذكر ولا أنثى؟ نقول ليس العلم الذي اختصه الله ليس ما اختص الله به من العلم بما في الأرحام خاصا بالذكورة والأنوثة، بل هو أعم من ذلك، فيشمل هل هو شقي ولا سعيد وكم عمره وإيش أجله وكم وما عمله وما رزقه، يعلم ما في الأرحام. ولو كنت للأطباء هذا الجنين في بطن أمه راح ينزل بعد 9 شهور ولا 7 ولا يموت ولا يكمل ولا يسقط ولا ما يدري، ما يعرف، ما يمكن أن يعرف، يعني حتى هذه ما يعرف. والله عز وجل يعلم هل هذا الجنين سوف ينفخ فيه الروح ولا لا، ولا يسقط قبل مثلا مرحلة العلقة، مرحلة المضغة يسقط بعد التشكيل والتصوير ولا قبل، يسقط بعد نفخ الروح ولا قبل. إذن يعني يعلم ما في الأرحام عامة. والأطباء لا يمكن، لا يمكن أن يقول، أن يقولوا متى، يعني هل هذا يكمل ولا ما يكمل، وهل ينزل كامل ولا ما ينزل كامل، وهل ينزل 9 شهور ولا 7 شهور، وهل ينزل خديج وخداء خديج مولود ناقص ولا، وهل ما يستطيع. طيب يقول ما صحة حديث زيد بن ثابت أنه شكى للنبي صلى الله عليه وسلم أرقا يجد، فقال اللهم غابت النجوم وهدأت العيون، وكنت قرأت في كتاب الأذكار النووي. يعني إذا لم أكن واهما فأنا أظن أن الحديث هذا ضعيف مرفوعا، ضعيف مرفوعا. وممكن أحد الإخوان يسعفنا بتخريجه، لكني أظنه اللهم غابت النجوم وهدأت العيون وأنت حي القيوم لا تأخذك سنة ولا نوم، يا حي يا قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني. هذا ورد من أدعية الأرق، إذا واحد أشتكى أرقا أن يقوله، لكنني أظنه ضعيف مرفوعا. طيب يقول كان قريب لي في الله، كان قريب إلي دائما الصلاة في المسجد، ويترك كل شيء للصلاة عند الفجر، حتى لو أذن الفجر وهو يأتي زوجته يتركها ويقوم للصلاة، ويقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الآن أصبح لا يصلي في المسجد كما كان، وأصبح له صحبة سوء لا تعينه، وأصبح يأتي كوابيس، وخاصة كل يوم كابوس، وهو عند المقابر وهو يريد حل وكيف يرجع كما كان، والعلم هو الآن يؤلف أغاني، ماذا يفعل حتى يرجع؟ طيب أولا لابد أن يتوب إلى الله، اثنين يترك الرفقة السيئة، ثلاثة يترك أعمال المحرمة كتأليف الأغاني، ويأخذ بالتقوى وهي فعل الطاعة، فعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله، وبهذا يتوب. وإن الحسنات ضمن السيئة سهلة، مسألة سهلة كطريق معروف، معروف كيف، ولكن باقي أن يعمل العمل، العمل هو الآن واجب عليه. يقول شاعر المليون برنامج تلفزيوني يذاع في قناة كذا يتسابق فيه الشعراء، والذي يتحكم في الفوز هو الجمهور الذي يلزمهم كي يشتركوا في التصويت شراء بطاقات، وكل شاعر يعتمد على قبيلته أو بلده في إحياء العنصرية القبلية أو البلدان، وفي شريط التمرير في الشاشة يظهر في إحياء النخوة الجاهلية، وكل واحد يحث أفراد قبيلته عن المساهمة في نصرة ابن القبيلة. والله إذا كان في عنصرية قبلية وإحياء النخوة الجاهلية كما يقول الأخ، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز إحياء النخوة الجاهلية والعصبية القبلية والدعوة إليها، لأن من دعا إلى عصبية وقاتل عصبية وقاتل، فالنبي عليه الصلاة والسلام توعد بالنار، ليس مني وتبرأ منه ومن فعله. هي لما دخلت في القبائل أو البلدان هو فكرة مسابقات ستار أكاديمي تدور على الشيء نفسه، قضية تعصب للبلدان، كل واحد يشجع، اللبنانيين شجعوا اللبناني، والمصريين شجعوا المصري، والبحرينيين شجعوا البحريني، والسعودي كلهم كل واحد يشجع. ف يعني قضية مبنية، الترشيح مبني على مسألة التعصب للبلدان، وهذه فكرة الشاعر هذا، الشعراء مبنية على التعصب للقبائل، إحياء ما فيه تعصب لا يجوز. تفريق المسلمين على البلدان أو القبائل لا يجوز، ما يجوز، ما يجوز، يا للأوس يا للخزرج ما يجوز، يا للمهاجرين يا للأنصار ما تجوز. كيف؟ ثم بقينا في قضية شراء البطاقات للتصويت. الآن الذي يدخل المسابقة لا يدفع المال، لكن الذي ينتخبه هو الذي يدفع. فما نتكلم الآن من زاوية الميسر المحرم، لأن الميسر المحرم أنك أنت تدفع وقد تفوز وقد لا تفوز، تخاطر بهذا المال طبعا على سحب أو على شيء ما فيه، ما هي تجارة وعمل، ولا هذا ميسر. لكن حالتنا هذه إذا كان يسأل من هذه الجهة أيضا، هو ما ينطبق عليه تعريف الميسر. هو الآن يقول الجمهور ما تصوت حتى تدفع، يعني حتى تدخل في الانتخابات لازم تدفع فلوس كأنها انتخابات، حتى تدخل في الانتخابات لازم تدفع فلوس، فيكون انفاق المال هنا من باب السفه، من باب الإسراف، التبذير، من باب التبذير، انفاق مال بغير حق. يعني أنا أدفع مال عشان أصوت على إيش؟ على شاعر المليون، وبعدين يأخذ بطاقات يسوي منها ملايين، يبيعوا بطاقات للناس اللي يصوتوا من حال العالم، طلع ملايين. من أكبر عمليات النصب والاحتيال في العالم الآن أشرطة التمرير في القنوات، في بعض أنواعها الناس تدفع ما أن ما يدرك ماذا يدفع، وبعدين في الفاتورة يمكن حتى الفاتورة ما يدركون، ما يفهمون يعني إنه كم يخصم منه الآن، خصوصا إنه يضرب الرقم يخصم منه، ويضرب مرة ثانية يخصم ويخصم ويخصم، يعني هو بس يقول أبغى أنتخب، أبغى أصوت 5 مرات. طيب أنت يا عبقري الآن إذا صوت 5 مرات يعني كل مرة تدفع، هذه يعني الناس ما يدرك ماذا يفعل. طيب أخونا يعني أرسل تنبيه يقول يعني جزاه الله خير، لأنه لا يعني يلتزم، يريد الالتزام بجانب الأدب، لكن يقول قائل الأبيات هو عبد الله بن رواحة، والشيخ قال حسان بن ثابت. الأبيات هي فعلا تنسب لحسان بن ثابت، يعني هناك من نسبها لحسان، هناك من نسبها لحسان، ولكن ما هو الأرجح؟ فقد يكون يعني هو ما قاله الأخ هو الأرجح، لكن يعني قال في البخاري حدثنا يحيى بن بخير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب أخبرني هيثم بن أبي سنان أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقص في قصصه وهو يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم لا يقول الرفث، يعني بذلك عبد الله بن رواحة، وفينا رسول الله يتلو كتابه إذا شق معروف من الفجر ساطع أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات إنما قال واقع إلى آخره. قال تابعه عقيل، وقال الزبيدي أخبرني الزهري عن سعيد والأعرج عن أبي هريرة. طيب إذا يا أخ عبد الله ممكن تفيدنا أيضا، هل هناك من نسبها إلى حسان؟ لأن حسب ما مر علينا أن نسبت إلى حسان، فهل هناك من نسبها إلى حسان أم أنه وهم مني وليس هناك من نسبها إلى حسان؟ فكون الأرجح في البخاري هذه انتهينا، انتهت المسألة، لكن هل هي منسوبة إلى عبد الله بن رواحة قولا واحدا أو أن هناك يعني أكثر من قول في هذه الأبيات وأن هناك من نسبها إلى حسان؟ طيب أيضا جزاه الله خير الأخ من الرياض قال في تخريج حديث زيد ثابت شكوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرقا أصابني فقال قل اللهم غرت النجوم وهدأت العيون وأنت حي قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم يا حي قيوم أهدئ ليلي وأنم عيني فقلت وفأذهب الله عني ما كنت أجد. الراوي يقول فيه عمرو بن الحسين وهو مظلم الحديث، وهو مظلم الحديث كما في الكامل في الضعفاء لابن عدي. إذن هذه علته، عمرو بن الحسين مظلم الحديث، مظلم الحديث، طبعا هذا لا يصح. إذن لم يثبت في الأرق الدعاء هذا في الأرق مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.